هذه الفريضة. تقدم أحدكم السبور ليصوم هذه الفريضة. هذا تهالك عن زوجتين زوجتان وبنت وخمس بنات ابني وأم. ماذا لزوجتي هنا؟ الثمن. وماذا للبنت؟ النصف. النصف داخل في الثمن، داخل في ثمانية. وبنت ابن ماذا لهن؟ السدس. وماذا للأم؟ السدس. إذن هنا اجتمع السدس والثمن، والسدس هو الثمن من أش؟ والثمن إن ضم إليه السدس صادق الحد 24. إذن المسألة منكم من 24 لزوجة الثمن كم؟ لزوجتين الثمن كم؟ ثلاثة. ولبنت الصلب نصف 12، ولبنات الابن سدس تكملة الثلثين 4، وللأم السدس 4. أجمع ماذا يبقى؟ 23. إذن يبقى واحد، يبقى واحد ضعه تحت واحدة، بقي واحد تحت جامعة. أيوة بارك الله فيك. والواحد هذا كيف يقسم؟ على من يقسم؟ على جميع الورثة ما عدا الزوجة. كيف نقسمها على الورثة؟ نضع فريضة من مقام من ليس له رد، من ليس له رد. أنا أرواك أول ماذا نعمل بعدها إذا بقي؟ نعمل فريضة على أساس من لا يستحق الرد، والذي يستحق لا يستحق الرد ما هم الزوج أو الزوجة فقط. إذن المقام من لا يستحق الرد يكون، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يكون من مقام الزوجية، يكون من مقام الزوجية. مقام الزوجة هنا كم؟ ثمانية. إذن هذه المسألة، أصل المسألة هذه على أساس من لا يستحق الرد، من لا يستحق الرد وهي الزوجة. لزوجتي كم؟ واحد. لزوجتي واحد. كم تبقى؟ سبعة. هذه السبعة هل تنقسم على سبعة أفعال؟ على البنت وبنتي لي وخمس بناتي لي بالأم، أو لا تنقسم؟ لا تنقسم عليهم. إذن كيف نعمل؟ نضع فريضة أخرى من على أساس من لهم الرد، منهم على أساس. جعل استثني الزوجة، نحي الزوجة، وعمل فريضة، أصل فريضة من بقية من بنت وخمس بنات ابن وأم. البنت ماذا لها؟ كم لها؟ النصف. ولبنات الابن السدس، وللأم السدس. في المقام في المسألة إذن من كم؟ من ستة. أجعل ستة، أصلها من ستة. للبنت النصف كم؟ ثلاثة. ولبنات الابن سدس واحد، وللأم واحد. أيوة. بعد حذف الزوجة يكون أصلها من أصل المسألة من كم؟ ماذا يكون في مقام في هذا المقام الثاني؟ هو مقام من يستحق الرد بعد حذف أحد الزوجين. يعني نجعل لهم فريضة، فنجد فريضتهم من كم؟ من ستة. ولكن لما نعد الصيام كم نجدها؟ الصيام للأم واحد، لبنات الابن واحد، وللبيت ثلاثة، ثلاثة مع اثنين خمسة. إذن أشروا هذه المسألة خمسة، نضرب على ستة، نضرب على ستة فنجعل أصل المسألة من خمسة. ها من خمسة، ها أيوة، أصل المسألة من خمسة، أيوة أصل المسألة من خمسة. أخذنا البيت كلها لها ثلاثة يعني في هذه المسألة، ولبنت ابن واحد ولأم واحد وسهامهم جميعا يا أخي يعني بعد حذف من لا يستحق الرد، الرد بحسب ماذا يكون؟ بحسب الأسهم، بحسب الأسهم، الأسهم هنا كم؟ خمسة من لا يستحق الرد، سبعة، سبعة سهم من يستحق الرد. قديش سبعة يعني في طريقة الزوج هي كم؟ سبعة، سبعة هذه، سبعة هذه هي حق، هي حق بنت، بنت البنت وبناتي من الأم. ننظر بين هذه السبعة التي هي نصيب من يستحق الرد وبين فرضهم، فرضهم في زوجة يعني في الفريضة، في الفريضة من يستحق الرد كم؟ فريضتهم في من يستحق الرد كم؟ خمسة. بين سبعة وخمسة ماذا بينها؟ يعني دائما يكون النظر بين حق الورثة الذين يستحقون الرد وحق الورثة هنا الذين يستحقون الرد كم هي؟ سبعة. وفريضتهم فريضتهم في الفريضة التي جعلت لمن يستحق الرد كم هي؟ خمسة. يعني هذه عملناها 24، هذه أصل المسألة، أصل المسألة كلها. ثم وجدنا بقية واحدة، هذه واحدة كيف نوزعه؟ كيف نوزعه على الورث؟ أولا نقيم فريضة على فريضة لمن لا يستحق الرد، المقام من لا يستحق الرد، والذين لا يستحقون الرد هم هي الزوجة، زوجة لا تستحق الرد، فرضها مكر ثمانية ثمن، وأصل هذه إذن أصل هذه الفريضة ثانية وهي فريضة من لا يستحق الرد، يكون نعطيها كم واحدا، كم تبقى تفضل؟ سبعة. هذه بين من؟ بين البنت، بين البنت وخمس بنات، حسبة حسب سهامهم، حسب الأسهم. كيف نقسمها على هؤلاء؟ ننظر بين سهام هؤلاء الورثة الذين يستحقون الرد بينهم وبين فريضتهم، فريضتهم على حسب من أنهم يستحقون الرد، فريضتهم على حسب أنهم يستحقون الرد كم؟ كم؟ خمسة. ننظر بين سبعة وخمسة ماذا نجد بينها؟ نجد بينها تبين. إذا فنضرب ماذا؟ المسألة الأولى في الثانية، نضرب خمسة أربعة وخمسة فوق ثمانية، أنا نضرب ثمانية في خمسة بأربعين، بأربعين أيوة بأربعين. فالزوجة ماذا لها؟ واحد مضروب في خمسة، في مضروب في خمسة كم؟ خمسة، خمسة مع أربعين. وهؤلاء سبعة، البنت بنت ماذا لها؟ ماذا لها؟ ثلاثة، سبعة مضروبة في ثلاثة، مضروبة في خمسة، ثلاثة في ثمانية، في ثمانية ثلاثة مضروبة في ثمانية، أربعة وعشرون. وهذه بنت لابني بنت واحد مضروب في ثمانية، في ثمانية. ولي الأم واحد مضروب في ثمانية، أجمع إذا كان العمل صحيح وإذا لم يكن صحيح. خمسة ثلاثة، خمسة ثلاثة، إذا العمل غير صحيح. أنا إذا في خمسة، في خمسة أي قدر كذا مضر في خمسة، نضرب سبعة، سبعة في خمسة سبعة في خمسة ايه سبعة ثلاثة في خمسة ضرب ثلاثة في سبعة واحد وعشرة هنا ماذا فعلنا؟ بعد أن وجدنا هذه السبعة لا تنقسم على الخمسة، على هذه الخمسة التي هي فعل نصيب من يستحق الرد كم هي؟ سبعة نصيب من يستحقون الرد، سبعة نصيبهم وفريضتهم خمسة، وننظر بين سبعة وخمسة بالتماثل والتوافق والتباين. ماذا بين سبعة وخمسة؟ تباين. إذن ماذا نفعل؟ نضرب الفريضة الأولى في الثانية، نضرب خمسة في ثمانية، فمن هي تكون أصل المسألة الجامعة كم هي؟ أربعون. ثم نضرب حق الزوجة من لا يستحق الرد، نضربها في كم؟ نضربها في خمسة، في خمسة الذي هو فوق فريضة الزوجية، واحد في خمسة بخمسة. وهؤلاء الذين يستحقون الرد في ماذا نضرب؟ نضربهم في سبعة، في سهام، في سهامهم سبعة توضع هنا، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، واحد في سبعة سبعة، واحد في سبعة سبعة، فالمجموع أربعون. عرفت كيفاش؟ يعني لا هاي الفريضة، الفريضة جعلناها من 24 لوجود السدس والثمن، ثم وجدنا واحدا قد بقي، كيف نوزعه؟ كيف نوزعه على من يستحقون الرد؟ والذين يستحقون الرد هم هؤلاء ثلاثة، البنت وبنات لبن والجدة. أولا نقيم فريضة من فرض الزوجية، فرض الزوجية زوجتي هنا كم؟ ثمانية ثمن، فالمسألة إذن ثمانية، فنعطي لزوجتي من هذه الثمانية ماذا نعطيها؟ واحدة، تبقى سبعة نجعلها بين الورثة الذين يستحقون الرد، نعم وضعناها بين الذين يستحقون الرد. يرد عليهم يا شيخ بنسبهم. نعم بنسبهم سبعة. بقي شيخ سبعة. نعم. لو قلنا أنه بينهم بالتساوي لا. نعم. سبعة. لا لا ليس متساوي. نعم. غير متساوي. لا ينظر إلى عدد الرؤوس ولا إلى السهام. وإنما ننظر إلى العدد الذي يستحقونه في مجموع المية سبعة، والواحد هذا داخل في سبعة، الواحد هذا داخل في سبعة. كيف نقسم هذه السبعة على هؤلاء؟ كيف نقسم هذه السبعة على هؤلاء الذين يستحقون الرد؟ وذلك بإقامة فريضة لهم خاصة، فريضتهم أشيدي البنت ماذا لها؟ نصف، ولبنات لمن؟ السدس، وللأم السدس، إذ اجتمع سدسان ونصف. فمسألة من ستة، أول وضعنا مسألة من ستة، فللبنت نصفها كم؟ ثلاثة، ولبنات الابن واحد، وللأم واحد من ستة، نجمع هذه السهام فنجدها خمسة. إذن بعد يعني حذف الزوجين يكون القسمة بحسب ماذا؟ بحسب الأسهم. بعد ما نحب الزوجة الباقي كيف نقسم لهم حقوقهم؟ والباقي كيف نقسم؟ بحسب الأسهم. الأسهم كم هي؟ خمسة. إذن فريضتهم بعد أن كان ستة على فرض وجدناها من خمسة، عملناها من خمسة، لماذا؟ لأن السهام، لأن سهامهم كم هي؟ خمسة. في المسألة إنما خمسة. إذن كيف نقسم هذه السبعة على هذه الخمسة؟ هذه سبعة أسهم، كيف نقسمها على هذه الخمسة؟ ها؟ هذه السبعة التي لهؤلاء الذين يستحقون الرد، كيف نقسمها على هؤلاء على هذه السهام؟ لأن قسمة من يستحقون الرد تكون بعد إقامة فرض الزوجية، يكون على بحسب الأسهم، وجد الأسهم خمسة، إذا نقسم هذه السبعة على الخمسة حسب السهام، فنجد لا تنقسم أربعة. ماذا بين لو وجدناها تنقسم لقسمناها، لو وجدناها تنقسم لقسمناها ووضعنا نتيجة القسمة فوق الخمسة، فننقل ما لزوجتي نضعه هنا، وما لكل واحد نضعه أمامه نضرب في ضربه فيما يتحصل. ولكن ما وجد تباين بين سهام هؤلاء الورثة الذين يستحقون الرد وبين فريضتهم التي هي خمسة، وجدنا التباين سبعة وخمسة، ماذا فعلنا؟ نضرب مقام الزوجية في مقام الزوجية أو أصل الزوجية وهي أصل مقام الزوجية وهو ثمانية، ومقام ماذا؟ مسألة من يكون عليهم الرد وهي خمسة، نضرب خمسة نضعها فوق ثمانية، لأن ضرب خمسة في ثمانية بكم؟ أربعون. هذه الجامعات التي تجمع، ماذا تجمع؟ من يستحقون الرد ومن لا يستحقون الرد، هذه الأربعة تجمع من يستحقون الرد ومن يستحقون. كيف نعطيهم كل واحد سهامه من أربعين؟ أما الزوجة فنضرب واحدا في كم؟ خمسة، لأن ثمانية ضربت في خمسة، فنضرب واحدا في خمسة، خمسة حقا خمسة ثمن أربعين، ما هو ثمن أربعين كم؟ خمسة، هذا هو يسير. ثم ماذا نفعل؟ حقوق هؤلاء كيف نعطي حقوقهم؟ في ماذا نضرب هؤلاء ثلاثة واحد وواحد؟ نضربها في ماذا؟ في أسهم، في الأسهم، في الأسهم، في يعني في عدد، في مجموع السهام. مجموع السهام كم هي؟ مجموع السهام هي مقص هذه السبعة، نضربها في سبعة. السهام التي استحقوها في مقام الزوجية وهي سبعة، فنضرب ثلاثة في سبعة بكم؟ بواحدين وعشرين. ثم نضرب واحدين في سبعة بسبعة، واحد في سبعة بسبعة، نجمع سبعة وسبعة أربعة عشر، وواحد خمسة عشر، وخمسة عشرين، اثنين محفوظين، اثنين في اثنين، اثنين مع اثنين أربعة. فقط الثانية عشر. أنا خمس بنات منهم لهن سبعة. أنت ذير. خمهم يعني كيف مثلا؟ كيف قسمنا الرد؟ عملنا هذه المسألة، هذه المسألة الأصلية العادية، هذا الجامعة العادية. هذه مقطع النظر عن الرد. ثم وجدنا واحدا أردنا أن نرده على من يستحق الرد، فالذين يستحقون الرد هم هؤلاء الثلاثة، الزوجة والأسفة. لكن نحن بعد أن نقيم الفريضة على أساس الفريضة العادية، ما هي الخطوة الثانية؟ هو أن نقيم فريضة من أصل زوجية، فريضة ثانية من أصل زوجية. فريضة الزوجية كما زوجنا ثمن، فأصلها من ثمانية. إذن نعطي للزوجة ثمنها واحد وتبقى سبعة، يشترك فيها البنت وبنت الابن والأم على حسب نصبائهم، وهذا الواحد أيضا داخل في هذه السبعة. إذا نقسم هذه السبعة، هؤلاء الزوجة حقها بعض واحد، وهؤلاء البنت وبنت وخمس بنات وريمن والأم، يعني كيف نقسمها على هذه السبعة لهم؟ لا تنقسم عليهم. ماذا نفعل؟ نقيم فريضة ثالثة. لابد هذه الخطوة الثالثة. ما هي الفريضة الثالثة؟ على أساس ماذا؟ على أساس من يستحقون الرد. من يستحقون الرد هؤلاء الثلاثة نضع لهم فريضة عادية، فرضتهم العادية من للبنت النصف ولبنات لابن السدس كما الثلثين وللأم السدس لسمع السدس وسدسان ونصف لسألكم منكم من ستة هي ستة للبنت نصفها ثلاثة ولبنات لابن سدسها واحد وللأم واحد سدسها واحد فنجمع هذه الأنصبة فيكون أصل المسألة من مجموع سهامية النجمة واحد الواحد اثنين ثلاثة خمسة إذن هل ما الذي يكون أصل مسألتهم هل ستة أو خمسة خمسة بعدد السهام لا بعدد ما يستحقونه من خمسة إذن خمسة ثم ننظر بين سهامهم سهام من يستحقون الرد وفريضتهم التي هي خمسة ننظر بين هذه تماثل وتوافق التباين ماذا بين سبعة وخمسة؟ تباين لماذا كان بينها التباين؟ ماذا نفعل؟ الجامعة التي نحن نبحث عن الجامعة التي تجمع حق الزوجة وحق الورثة الذين يستحقون الرد بماذا ستكون هذه الجامعة الثانية؟ بضرب لما كان تباين بين السهام وفريضات من يستحقون الرد وهي خمسة لما كان بينها نضرب كل فريضة الثانية في كل فريضة الأولى فريضة الأولى الذي هو مقام الزوجية ثمانية والفريضة الثانية التي هو مقام من يستحق الرد وهي خمسة نضرب خمسة نضع فوقها خمسة في ثمانية بكم بأربعين ثم إن الزوجة لها هنا واحد نضربه في خمسة فيما ضرب فيه مقامها نضرب هذا السهم هذا واحد هذا فيما ضرب فيه هذه واحد فيه خمسة بخمسة هذه خمسة خمسة لزوجة وهؤلاء كيف نعطي السمة نضرب ما بيد كل واحد ما بيد كم بيد بنت ثلاثة نضربها في مجموع السهام في مجموع السهامين نضرب ثلاثة في سبعة بكم بواحد وعشرين ونضرب واحدا الذي هو حق بنات الابن نضربها في سبعة يكون سبعة ونضرب حق الزوجة الذي هو واحد في سبعة فيكون سبعة فنجمع فنجد أربعين مفهوم هذا ربنا إذن هنا أربع جامعات الجامعة الأولى هي جامعة ما هي الجامعة الأولى الجامعة العادية الجامعة العادية والجامعة الثانية الجامعة التي تكون في مقام من لا يستحق الرد وهو الزوجة نجعل لها فريضة لعنا فريضة فجاء فريضة من ثمانية أعطيناها كم ثمنها واحد تبقى سبعة توضع بين هؤلاء الذين يستحقون الرد ثم الشيخ نقص عندي طريقة تنزل للتفريق ممكن إذا فرضنا أن المسألة أصل المسألة دائما التركة هو الوحدة بتمثيل نمثله الدائرة فننظر نجعل المسألة الأولى فإذا في المسألة الأولى وجدنا أنه بقية نعرف أنها مسألة رد فنضرب على المسألة الأولى ونقوم بمسألة الرد إذا مثلا أخذنا الوحدة فالمسألة يكون أصلها دائما من مخرج الزوجية ثمن لها ثمانية لها ثمن لا بد أن يقسم على من بقي على يستحقون لكن بحسب أنصاب عينين البنت لا بد نصف السبعة والبنات الإبن لا بد لها سدس السبعة والأم لا بد لها من سدس السبعة هنا كيف نستطيع أن نصل إلى تقسيم السبعة على هذه الأنصبة فنجعل مسألة مستقلة بمن يرد عليهم فنفرض أن الواحد الذي بقي هو يعني سأقسم الواحد هذا لا ينظر إليه حتى نسهل لا ننظر إليه هو لا واحد دخل في سبعة نعم دخل في سبعة ماذا دخل في سبعة نقول نقيم له فريضة يعني بس تكون المسألة مبنية على أساس علمي يعني نعم بعد شوية بعد حتى نفهمه مليحة ومبعد هذه مثلا نفهمها شوية إذن كيف نقسم هذه السلعة على هؤلاء الذين يستحقون الرد؟ كيف نفعل؟ نقيم فريضة ثالثة. هذه الفريضة ماذا نسميها؟ فريضة من يرد عليه، من يستحقون الرد. فريضة واحدة، فريضة عادية، فريضة فقط. المسألة هم هؤلاء من كم؟ النصف والسدساني. مسألة هم من؟ من ستة. هاي ستة كم لي؟ أما الزوجة لا تدخل، لا تستحق الرد. للبنت ماذا؟ نصفها، نصف ستة ثلاثة، ولبنات الابن سدس واحد، وللأم واحد. ثم إن مسألة الرد على كم من إشي تتكون؟ من صيام، نجمع الصيام الشديد، نجمع الصيام كم نجدها؟ واحد، اثنين، اثنين وثلاثة، خمسة. إذن نضرب على ستة، فتكون مسألة من يستحق من الرد كم؟ من سهام، من أسهمهم، من مجموع سهامهم. مجموع السهام كم هي؟ خمسة. نحن نريد أن نقسم هذه السبعة على خمسة، وهي تنقسم أو لا تنقسم؟ لا تنقسم. ماذا بينها؟ بين سبعة وخمسة تباين. ماذا نفعل؟ نضرب فريضة الزوجية في فريضة من يستحقون الرد، فمنها تتكون الجامعة، الجامعة الرابعة. الجامعة الرابعة تتكون من ماذا؟ من نتيجة ضرب الفريضة الثانية في الفريضة الأولى في الثانية. خمسة فوق ثمانية، نضرب ثمانية في خمسة بأربعين. ثم الزوجة في شيء نضرب حقها، كيف نعطي نصيب الزوجة؟ فيما ضربت مسألتها، مسألتها ضربت في خمسة، فنعطيها واحدة مضروب في خمسة بخمسة. وهؤلاء كيف نعطيهم أسهمهم من أربعين؟ كيف بضرب من؟ بضرب سهام أسهمهم، سهام كل واحد نضربه في مقام، في هذه المقام الذي يستحقون فيها الرد، نضربها في كم؟ في أصل مسألتهم، في أصل حقوقهم. حقوقهم كما هي؟ سبعة. نضرب ثلاثة في سبعة. ثلاثة هذه ماذا تسمى؟ نصيبهم من مسألتهم خاصة بهم، حيث أنهم يستحقون الرد. وهذه السبعة ما هي؟ هي مجموع سهامهم، مجموع سهامهم. فنضرب إذن ثلاثة في سبعة. ثلاثة مجموع سهامهم في فريضة من يستحقون الرد، نضربها في أصل مسألة في أصل حقوقهم، في أصل حقوقهم في التي وضعت في مقام الزوجية. ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، والبنات لمن لهن واحد مضروبة في سبعة بسبعة، والأم لها واحد مضروبة في سبعة بسبعة. هذه الواحد هذا داخل في هذه السبعة، فتكون بجملة ما يستحقون، بجملة ما يستحق الزوجة كم؟ خمسة. زوجتين خمسة، أنا حميها خمسة. وجملة ما يستحق البنت 21، وجملة ما يستحقه البنت لابن سبعة، وجملة ما يستحقه الأم أربعة. ولكن هنا يأتي التصحيح العادي، يعني يأتي التصحيح، نحتاج إلى مقام آخر ومقام التصحيح. كيف نصحح؟ نجد الكسر على كم؟ وإن قال هناك هنا كسراني، الكسر الزوجتان كملهن خمسة لا تنقسم على اثنين. ننظر بين خمسة واثنين ماذا بينها؟ اثنين. نحتفظ بجميع عدد الرؤوس اثنين، والحيز الثاني الذي انكسر عليه وهم بنات الابن هن خمسة، وسهامهن سبعة. النظر بين خمسة وسبعة بالتباين والتوافق، فنجد بينها تباين، نحتفظ بجميع بعدد الرؤوس وهي خمسة. ثم ننظر بين خمسة واثنين بأربعة أنظار بالتوافق والتباين والتماثل والتداخل، ماذا نجد بين ثلاثة بين خمسة واثنين؟ تباين. نضربها خمسة في اثنين عشرة. عشرة هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم. نضعها فوق الأربعين، حتى عشرة فوق الأربعين. من أربعة، كان ضريبه 40 في 10 400 تكون جملة 400. من له شيء في أصل المسألة خلا مضرب مضربت المسألة، إحنا نضرب هذه الزوجة ماذا لها زوجتين خمسة في عشرة عشرين خمسة في عشرة بخمسين نقسمها على الزوجتين لكل واحد منهم 25 ولي البنت 21 في عشرة 210 ولي بنات خمس بنات سبعة مضروبة في عشرة 70 مقسومة على خمسة 14 و وهذه لها 14 أذكره هذه نجمع لا هذه لا 70 أيوه 70 لو لم يكن هناك لا زوج ولا زوجة كيف نقسمه الرب كيف يكون الرب سهل إذا كان جنسا واحدا يكون بعدد الرؤوس إذا كان جنسا واحدا مثلا هذا كهل يكون عن خمس بنات كيف يكون تكون قسمة على عدد الرؤوس على خمسة فقط كل حال نحن نقسم أن خمس بنات يكونوا ماذا لهن؟ نعم. شيخ واحد شيخ مثلنا عبدالله فرض واحد أفضل شيخ. نعم. فرض واحد. أي فرض واحد أيوة. فرض واحد. أيوة. أي المقصود فرض واحد نعم. خمس بنات فرضهن واحد. كيف؟ ماذا للخمس بنات؟ ماذا لهن؟ ثلثان في المسألة إذن من ثلاثة ماذا لهن اثنان من ثلاثة يبقى واحد كيف نقسم هذا الواحد على خمسة على عدد السهم ثاني جعلوا مسألته من كم من خمسة جعلوا مسألته من خمسة مسألة الرد من كم تكون من عدد الرؤوس خمسة فيكون لكل واحد منهن واحد بعد أن كان فريضتهن بعد أن كانت فريضتهن كم؟ ثلاثة فريضة الأصلية ثلاثة وبقي واحد نحن لا نريد أن يبقى هذا الواحد ماذا جعل؟ عملنا فريضة واحد أخرى من عدد رؤوسهن من عدد رؤوسهن أو من عدد فروضهن من عدد رؤوسهن وهي خمسة خمسة نقسمها نجعل أسفل مسألة فيها خمسة فنعطي لكل واحدة واحدة خمسة وإذا كان فرض مختلفة مثلا نصف وثوم وربع وكسر ربع كما قلنا الاشتراط الأول هو أن لا يكون هناك لا زوج ولا زوجة إذا لم يكن هناك لا زوج ولا زوجة إذا كان فرضه واحدا قسمناها بحسب الفرض وإذا اختلفت الفرض بحسب السهم يكون أصل مسألتي مسألة الرد منكم مسألة الرد مسألة كلها من حيث من عدد من جملة السهم هذا كهل يكون ترك بنتا وبنت بنين وزوجة هل بنت وبنت بنين وأم بنت وبنت بنين وأم فالبنت النصف، ولبنتي لابني السدس، ولأمي السدس. المسألة من كم؟ من ستة. للبنتي ثلاثة، ولبنتي لابني السدس واحد، ولأم السدس واحد، يبقى واحد. كيف نجعل فرضة أخرى من عدد سهامهم؟ عدد سهامهم كم؟ خمسة. فنقسمه على خمسة، نقسمه على خمسة. أول ما قسمنا على ستة، الآن نقسمه على خمسة من السهام، من عدد السهام. إذا قسمنا على خمسة لا يبقى شيء. إذا قسمنا على خمسة ذلك الوحيد. كيف قسم عليهم؟ بحسب ماذا؟ بحسب أسهمهن. قسم عليهن بحسب أسهمهن، بحسب السهام. كل واحد تأخذ من الباقي، تأخذ بمقدار بنسبة ما تستحقه من الإرث. وإذا كان هنالك مقام زوجية، زوج أو زوجة، كيف نعمل؟ نضع الفريضة الأولى فريضة عادية، فريضة عادية، ثم ماذا نفعل؟ خطوة، نضع فريضة ثانية من مقام الزوجية، فنعطي لزوجتي حبها، والباقي بعد الزوج أو زوجتي نجعله بينهم بين الورثة الذين يستحقون الرد. فننظر ثم ماذا نفعل؟ خطوة ثالثة، نضع فريضة ثالثة بنسبة من يستحقون الرد، فريضة ثالثة على أساس أن تكون من يستحقون الرد. ثم ماذا نفعل؟ نجمع سهام، ثم نسأل الرد من أي شيء تكون؟ من السهام، نجمع سهامهم، فتكون المسألة مسألة من يستحق الرد من أصل مسألتين، أو من أسهمهم، تكون من الأسهم. أنا وجدنا مسألتهم من الأساسية العادية ستة، ولكن يا سيدي إحنا لا نحتاج زائد على أنا لا ماشي في عودة، بال عكس العود، عكس العود، عكس مقام اللي يرد ما يرد عليه. إيه. كان جدا ما. إيه، العود هو زيادة في السهام، والنقص في الأنصباء، وهنا العكس، هنا الزيادة في الأنصباء والنقص في الأسهم. النقص في الأسهم والزيادة في الأنصيبة. الأخير هذا يأخذ حقوقهم من خمسة، أبا أحسن يأخذها من خمسة أو من ستة. الأفضل لهم أن يأخذها من خمسة، مضطرين بس نأخذها من خمسة. لماذا؟ لأن هذه ستة لا تمثل أنصيبتهم، لأن الأنصيبة من إيش تكون؟ بحسب الأنصيبة. إذن نضع الفريضة الثالثة هذه، نضعها من نضع أصلها من كم؟ من أنصبتهم، أنصبتهم وجدناها خمسة. المسألة الثالثة إذن من كم؟ من خمسة. هذه المسألة من خمسة، المسألة من خمسة، لكن إحنا قبل أن نجعلها خمسة ننظر كم يريثنا خير، يعني بس تكون مسألة علمية بنية على. وجدنا أن مسألتهم بحسب الأصل ستة، ثم لما عددنا الأسهم وجدناها خمسة، فجعلناها من خمسة عوض عن ستة، نلغي ستة، لأن المقام الذي نحتاجه لتأخذ منه الأنصبة هي خمسة فقط لا ستة. هذا عكس العود. إذا كثرت السهام يزاد في السهام، فيكون هناك نقص في الحقوق، نقص في الحقوق. أما هنا فزيادة في الحقوق ونقص في السهام، لأن الستة هذه ماذا تمثل؟ تمثل السهام. وخمسة هذه تمثل الحقوق، حقوقهم خمسة، الحقوق التي الحق الذي يجمعه هي خمسة، لأن لمن لأن ال لا الآخر لأن الباقي أخي خله يعني أخيه هو ثمن الزوجة. ثم بعد هذا ينبغي أن نبحث عن قائد عن جامعة رابعة، الجامعة هذه الجامعة الرابعة ماذا تجمع؟ تجمع حق الزوجة وحق التي لا تستحق الرد وحق الذين يستحقون الرد. كيف ستكون هذه؟ بالنظر بين حق من يستحقون الرد وهي سبعة حقوقهم يعني بتمامية سبعة بما فيها وحدة دخل فيها، وبين فريضتهم فريضات من يستحقون الرد كم؟ خمسة. النظر بين سبعة وخمسة بالتماثل والتباين والتداخل فنجد بين تباين يعني ما همش متناسبين، سبعة وخمسة غير متناسبين وما همش متناسبين، فكيف النسبة بينهم؟ لأن سبعة لها سبع وخمسة خمس، لا تسمعهم نسبة من النسبة. إذا ماذا نفعل؟ نضرب جامعتين بعضها في بعض، جامعة جامعة الأولوية جامعة الزوجية الحديث جامعة الزوجية نضربها في كم؟ في جامعتي من يستحقون الرد وهي خمسة، نضربوا ثمانية في خمسة بأربعين، أربعين هذه منها تأخذوا هذه الحقوق كلها، حقوق من لا يستحقون الرد ومن يستحقون الرد أربعين. ثم ماذا نفعل؟ أما الزوجة فنضربوا سهامها في خمسة، فيما ضربته مسألتها ضربت في كم؟ في خمسة، واحدة في خمسة بخمسة. أما البنت وبنت الابن حقوقهم سبعة، في شيء حقوقهم هنا سبعة مجموعة، والتفصيل كما هي حقوقهم هذه لها ثلاثة وهذه لها واحد وهذه في شيء نضربها لينتو جماله لكل واحد منهم، نضربها في خمسة وإنما نضربها في سبعة. لماذا؟ لأن خمسة هذه ضربت في سبعة، خمسة هذه وضعنا جزء أسامي فوق ثمانية، أما هذه الأسهم تضرب في سبعة، فنضرب البنت لها ثلاثة من خمسة نضربها في ثلاثة بواحد وعشرين، وللبنات لابن واحد نضرب في سبعة سبعة، والأم كذلك سبعة. ثم نجد الآن كل واحد أخذ حقه، الحقوق هذه أربعين تمثل الحقوق كل من يستحق الرد ومن لا يستحق الرد. إذن كما هي أربع جامعات، هذه جامعة عادية وهذه الجامعة الثانية جامعة زوجية، وهذه الجامعة الثالثة جامعة من يستحق الرد، وهذه الجامعة الرابعة تجمع حقوق من لا يستحق الرد من الزوج أو الزوجة ومن يستحق الرد أربعين. ثم كيف أخذنا هذه الحقوق كلها؟ أما زوجته فضربنا ما لها وهو واحد فيه فيما ضربت فيه سألتها وهي خمسة واحد في خمسة. أما هؤلاء الذين يستحقون الرد في شيء تضرب أسهمهم في تضرب أسهمهم المفصلة في أسهمهم العامة جامعة أسهمهم جامعة التي تجمع هذه الأسهم هذه سبعة، فنضرب ما بيها بكل واحد من مسألة الرد من جامعة الرد نضربها في مسألة في هذه وهي سبعة، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، واحد في سبعة بسبعة، واحد في سبعة بسبعة واحد. يعني جري كثام ترى أنا أكيد لها بتربة متهم ما شاء الله كان على خطرنا ما فاقد الشيء لا يعطيه اليوم الحمد لله تحرضي الدنيا إذن أربع جامعات، جامعة الأولى جامعة العادية جامعة عادية هذه، والجامعة الثانية جامعة مقامها وأصلها من مقام الزوجية، فمن مقام الزوجية زوجة نعطيها حقها وهو ثمن، والباقي نعطيه لمن؟ لمن يستحق الرد أن نضعه بينهم. ثم كيف أنا هذه الزوجة أخذت حظ وهؤلاء كيف أنا نأخذ كل واحد منهم من سبعة؟ يكون النظر بين سبعة التي هي سهام من يستحق الرد وبين جامعتهم التي هي خمسة من جامعتهم التي هي خمسة فنجد يعني بالتماثل والتباين والتداخل فنجد تباين بين سبعة وخمسة تباين. كيف نفعل؟ هنا نظر الفريضة الثانية في الفريضة الأولى فريضة الثانية وهي فريضة من يستحق الرد وهي خمسة مجموعة وفي في في الفريضة الثانية التي هي هي فريضة الزوجية خمسة في ثمانية بأربعين. ثلاث الزوجة نعطي حقها من كيف نعطي من إيش نستخرج حقها بضرب ما لها في هذه الفريضة في فريضتها في ما في مضرب في مسألتها واحد في خمسة خمسة. وهؤلاء ثلاثة وبنت وبنة لابن في إيش إن من أين نأخذ حقوقهن نصيبها من إيش نأخذ؟ لا نضربها في خمسة وإنما نضربها لم نضربها في مقامها وإنما نضربها في ماذا؟ في سهام مشتركة. سهام مشتركة كم هي؟ سبعة. نضرب كل سهم خاص بواحد من هؤلاء في سبعة. ثلاثة في سبعة 21 واحد في سبعة سبعة واحد في سبعة سبعة. هذا إذن ماذا إذا كان هناك من لا يستحق نرد الزوج أو الزوجة من إيش أنت تم فريضة كم يعني المسألة كم من مقال وكم من جامعات تكون أربع جامعات. الجامعة الأولى جامعة الفريضة العادية فريضة العادية والجامعة الثانية من مقام الزوجية أخوها يكون من مقام الزوجية والفريضة الثالثة من يكون من فريضة تكون من يستحق من الرد. فنجد أسرى مسألته من ستة. ثم عندما نجمع أسرهم حقوقهم ماذا نجدها؟ نجدها خمسة. فنضرب عن خمسة ستة ونجعل خمسة تكون أسرى مسألتهم أسرى مسألتهم. ثم كيف نقسم لابد أن تكون هناك جامعة واحدة تجمعهم. كيف ننظر بين السهام الذي اشترك فيه هؤلاء الذين يستحقون الرد وبين أصل مسألتهم أصل مسألتهم خمسة وسهامهم سبعة. ننظر بينها بالتماثل والتباين والتداخل فنجد بينها بين سبعة وخمسة ماذا نجد؟ تباين. ماذا نفعل؟ لا نضرب سبعة في خمسة وإنما نضرب مقام في مقام. نضرب خمسة فريضة في فريضة كل فريضة في فريضة كل فريضة الثانية في الفريضة فنضع خمسة فوق ثمانية بنضربها ثمانية في خمسة بأربعين. هذه الأربعين هي التي تجمع الأسهم كلها تجمع أسهم هؤلاء فنضرب بعد زوجتين وواحد نضرب فيه خمسة خمسة وهؤلاء الذين يستحقون الرد أسهمهم المفصلة هنا البنت لها ثلاثة ولبنات واحد. كيف في شيء من شيء نستنتج ونأخذ حقوقهم بضربها في ماذا؟ في مجموع السهام المشتركة السهام المفصلة نضربها في السهام المشتركة ثلاثة في سبعة 21 واحد في سبعة سبعة واحد. ثم يأتي ماذا يأتي التصحيح. لماذا ننظر فنجد خمسة لا تنقسم على الزوجتين وهذه السبعة لا تنقسم على خمس بنات لابن. هنا يأتي التصحيح. كيف يأتي التصحيح؟ بالنظر بين الرؤوس وجدنا الانكسار وقع على حيزين على فريقين. الفريق الأول الزوجتان لا تنقسم عليهما خمسة هذا فريق أول. والفريق الثاني هو خمسة بنات لابني لا تنقسم عليهن سبعة، سبعة لا تنقسم على خمسة. ماذا بينها؟ ما بين اثنين وخمسة، ماذا بينها؟ التباين أو التوافق، التباين. فنحتفظ لا نضربوا، لا نضربوا اثنين في خمسة، وإنما نحتفظ بجميع الرؤوس وهي اثنان. فنأتي الفريق الثاني وهن بنات ليبن لهن سبعة ورؤوسهن خمسة، سبعة مقاسم على خمسة، ننظر بين خمسة وسبعة بالتوافق والتباين فنجد التباين بين خمسة وسبعة التباين، فنحتفظ بجميع الرؤوس وهي خمسة. ثم ننظر بين الراجعين، هذا راجع وهذا راجع، نتيجة بين خمسة واثنين ماذا بينها؟ نضرب، هنا يأتي الضرب، نضرب خمسة في اثنين المجموع عشرة. عشرة هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم، نضعها فوق الأربعين، نضعها فوق الأربعين، نضرب أربعين في عشرة. عشرة هذه تكونت من ماذا؟ تكونت من الراجعين، من عدد رؤوس الفريق الثاني وعدد رؤوس الفريق الأول. عشرة نضرب عشرة في أربعين فتصبح أربعمائة. أربعمائة ثم سهل، من له شيء في أصل المسألة أخذ مضرب في مضربتين المسألة، زوجتان ماذا لهما؟ خمسة مضربة في عشرة خمسين، خمسين مقسومة على زوجتين كل واحد خمسة عشرين، هذه خمسة عشرين، هذه خمسة عشرين. والبنت ماذا لها؟ واحد وعشرين مضربة في عشرة مئتين وعشرة، مئتين وعشرة. والبنات اللي ماذا لهن؟ سبعة، سبعة مضروبة في عشرة بسبعين، سبعة سبعين مقسومة على خمسة وزن أربعة في عشرة لكل واحدة. والأم ماذا لها؟ لها سبعة مضروبة في عشرة بسبعين، سبعين هذه هي. إذن هنا خمس جامعات، هذه جامعة أساسية عادية، وهذه جامعة بمقام الزوجية، ولا بد عندما يكون لا بد من وضع جامعة أخرى لمقام الزوجية. ثم الجامعة الثالثة جامعة لمن يستحقون الرد، لمن يستحقون الرد دون من لا يستحق، لا نعد من لا يستحقون الرد. ثم جامعة رابعة تجمع حقوق من يستحقون الرد ومن لا يستحقون الرد، وهي أربعة. وهذه الجامعة الأخيرة الخامسة هذه عادية أيضا، عادية، لأننا عندما نجد سهما لا تنقسم على الرؤوس نضطر إلى التصحيح، والتصحيح طبعا عرفتم كيف يكون. ثامين ولا لا؟ أنا إذا كان إذا لم يكن هناك لم يكن هناك زوجية، لا زوج ولا زوجة، أمر واضح. إذا كانت الفروض متحدة يكون يعني أصل الفريضة عدد الفروض، عدد فروض عدد الرؤوس. وإذا كانت الفروض مختلفة، إذا كانت الفرض حقوق مختلفة، هذا لو سدث الآخر عنده نصف الآخر عنده ثلث الآخر الآخر له ثلثين، يكون من عدد السهام. نضع المسألة الجامعة التي تجمع سهامهم كلها بعد في مسألة الرد هي من مجموع السهام. وإذا كانت هناك إذا كان هناك مقعد زوجية، زوج أو زوجة، فأصل نضع أولا نجعل المسألة عادية، نكون أصل الجامعات من مثل العادة تقطع النظر عن الرد. ثم نكون جامعة ثانية من مقام الزوجية، فنعطي للزوج أو الزوجة ما تستحقه، ونجعل الباقي بين من يستحقون الرد. ثم نجعل فريضة ثالثة لمن يستحقون الرد، كأنهم هم الموجودين فقط، فنجعل لهم جامعة من فرائضهم. فإذا وجدنا في هذا هم أقل طبعا أقل من فريضتهم كده نضرب على الفريضة ونجعله مسألتهم أصلا مسألتهم وما قام مسألتهم من عدد سهامهم كما هنا. ثم نحتاج إلى جامعة رابعة ماذا تجمع سهام من يستحق الضرب ومن لا يستحق الضرب. لماذا يكون بالنظر بين سهام من يستحق الضرب التي كانت بينهم ننظر بينها وبين مسألتهم للتماثل والتباين والتداخل. هنا في هذا المثال كان بينها تباين، لما كان بينها تباين ماذا فعلنا؟ ضربنا كل الفريضة الثانية في كل الفريضة الأولى 5 × 8 = 40، فأربعين هذه التي تجمع جميع الحقوق. فالزوجة أو الزوج في شيء يضربوا نصيبها يضربوا فيما ضربت فيه مسألتها، مسألتها 8 ضربت في 5 = 40، فهذا كذلك الواحد نصيبه هذا يضربوا في 5 × 5 = 5. وهؤلاء الذين يستحقون الرد حقوقهم المفصلة ايش انت ضربت ايش في حقوقهم المشتركة، هي 7 هذه التي هي حقهم المشتركة، فانضربوا من له واحد من حقوق المفصلة ثلاثة في 7 21 واحد في 7 واحد في 7. ثم تأتي هناك فريضة عادية وهو التصحيح، تصحيح عندما نجد الكسر، عندما نجد الكسر في نجد السهام منكسرة، 5 هذه منكسرة بين القاسم على 2 والبنات اللي من لهن 7 و7 تنقسم على 5، هنا نضطر إلى التصحيح. والتصحيح عرفتم كيف يكون من نظر بين كل فريق وسهمه بالتماثل بالتباين والتوافق. فإذا كان بينها توافق رددنا، إذا كان أردنا الرؤوس إلى وسطها، وإذا كان بينها تباين احتفظنا بجميع الرؤوس. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني كذلك، الفريق الثاني الحيز الثاني ننظر بينه وبين الثاني، إذا كان هناك توافق رددنا الرؤوس إلى وسطها، وإذا كان هناك تباين احتفظنا بجميع الرؤوس ثم ننظر إلى المحتفظين بين احتفظنا بين احتفظنا به أولا واحتفظنا به ثانيا ننظر بينهما بأربعة أنظار بالتماثل والتوافق والتداخل والتباين. إذا كان بينهما تماثل نكتفي بواحد، إذا كان بينها تداخل نكتفي بالأكبر، إذا كان بينها توافق نرد واحدا منهما إلى وفقه فانضربوا في كامل الأخر، وإذا كان بينها تباين نضرب كل في الكل مثل ما وزن تباين بين 5 و2 ضرب بين 5 × 2 خلصت 10، هذه 10 هاي التي تضع فوق أصل المسألة وهي 40، فتضرب فيها المسألة فيكون نتيجة الضرب هو جامعة الأخيرة التي تجمع الحقوق ليأخذ كل واحد نصيبه صحيحا غير منكسر. 400 هذه جمعت كل الحقوق، فهذه الحقوق كلها صحيحة. السلام عليكم. سلام خدر. مرحبا. سلام عليكم. مرحبا. بارك الله فيك. نكثر بهذا المحضر بس بعد ان شاء الله ننتقل الى ذوي الارحم ان شاء الله. الدنيا زيدوا خدموا شويه وحدكم، يعني حاولوا كذا عندكم الكتاب رجعوا الكتاب. موضوع ذوي الارحام، توريث ذوي الارحام. Thank you. ذو الأرحام منهم ذو الأرحام ذو الأرحام كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب هؤلاء هذا كل من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب فهو من ذوي الأرحام عاد الزوجين يصلون إلى الهالك بطريق النساء لذلك سموا ذوي الأرحام القائلون بتوريثهم هم القائلون بالرد قائلون بالرد هم القائلون بتوريثهم قلنا الأئمة ما عدا مالك ولكن الإمام مالك يوافقهم الآن لماذا؟ لأن الإمام مالك يقول الإرث إذا لم يكن هنالك وارث فالذي يرثه هو بيت المال هذا إذا كان منتظما لا نقول منتظما لأن فعل إنه فعل قاصر فعل لازم انتظم ناظمته فانتظم لنقول منتظم ومنتظم لا نقول انتظم الحفل نقول انتظم الحفل إذن الأئمة الآن مجمعون ليس هناك خلاف بين الأئمة في توريث ذوي الأرحام لأن لا يوجد بيت المال فإن وجد فهو غير منتظم حسب المقاييس الشرعية وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن رجل ليس له إلا خال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث الوارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له هذا يثبت الحديث يثبت ميراث ذوي الأرحام يعقل عنه ويرثه يعقل عنه وما لا يعقل عنه يدفع عنه الدية فأنا أرضية لأن دية الخطأ على من يدفع من يتولى دفعها العاقلة يعني الأقارب ومنهم الخال ودليل مالك بعدم التوريث وهو مذهب زيد رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما استخبر عن ميراث العمة والخالة استخبر عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة وأخبرني جبريل أنه لا شيء لهما ولعله لتناقض بين الحديثين الحديث الأول فيما إذا لم يكن له وارث وهذا فيما إذا كان له وارث كان له عاصب يعني ليس من العصبة ولا من ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب الله أعلم بهذا ولا أنا على فرض صحة هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل أصناف ذوي الأرحام أصناف أنواع ذوي الأرحام ذو الأرحام إجمال أربعة أنواع وتفصيلا 11 صنفا بالتفصيل 11 صنفا وإليك بيانها عددهم إجمالا أربعة كما عددهم إجمالا أربعة من يدمي للميت ينتمي للميت. فروع غير وارثين كبنتي وبنتي كبنتي البنتي، هذا من النوع الأول بنت البنت مثلي. من ينتمي للميت وفروع غير وارثين، أما الفروع الوارثون أمرهم ضائع. ثانيا من ينتمي إليهم الميت، من ينتمي إليهم الميت من هم؟ الذين ينتمي إليهم الميت هم الأصول، أصولهم كأبي أمه، أبي أمه أبو الأم لا يرث، الجد من جهة الأم لا يرث، بخلاف الجدة من جهة الأم فإنها ترث، والجد من جهة من ينتمي إليهم الميت وهم أصول غير وارثين مثل الجد من جهة الأم. ثالثا من ينتمي إلى أبويه، يعني أصناف من ذوي الأرحام ينتمون إلى أبيه إلى أبي الميت، دائما الضمير يعود على الميت، وهم فروع الأبي والأم غير الوارثين. فروع الأب والأم، فروع الأب والأم، وهم منهم فروع الأب منهم والأم الإخوة، الإخوة هذا النوع الثالث هم الإخوة، وهم ينتمون إلى الأب إلى أبيه، فروع الأب والأم الغير وارثين. هذا الغير وارثين هذا غير صحيح، غير لا يدخل عليه، غير لا تدخل عليه، غير وارثين، غير وارثين أو غير الوارثين، فغير لا تدخل عليه لأنه لأن غير كلمة غير لا تعرف وتعرف حتى ولو وفدت للضمير غيرك أنا لك ساسي تعريفا، إذا لا تدخل على لا فائدة في إدخال ال عليها. أنا مثل ال لا وإن كانت مثل تدخل عليها ال مثل مثل بالمثل إلى آخره، غير لم يسمع في العربية في دخول ال على غير. فروع الأب هذا هو النوع الثالث إجمالا، من ينتمون إلى أبويه وهم الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. رابعا من ينتمي إلى الجد أو الجدة، مثال من ينتمي إلى الجد أو الجدة كالأعمام، العم ينتمي إلى الميت بطريق من؟ العم ينتمي بطريق جده، بطريق جده لا بطريق أبيه. الرابطة بين الميت وعمه، من هو الرابط؟ لا أبوه، أبوه الذين ينتمون إلى الميت بأبيهم هم الإخوة. أما الأعمام فإنهم ينتمون إلى الميت بجده، بجده هو الذي يربط، هو الذي ربط بين الميت والعم، العمومة والأخولة، والخؤولة أبنائهم، والأخولة والخؤولة يعني جهة الخال، خال الخالة، هذين ينتمون إلى الميت بمن؟ بجدهم من جهة الأم، يعني الخال الخالة ينتمون إلى الميت بماذا؟ ما الرابطة بينهم وبين الميت؟ هو جده، جده هو الذي يربط بينهم. هذه الأصناف، هذه الأنواع الأنواع أنواع الأربعة على سبيل الإجمال، أو الأصناف الأربعة على سبيل الإجمال، يعني لأن الأصناف الآتية 11 لا تخرج عن هذه الأصناف الأربعة، غير أن هذه مجملة، أصناف مجملة، وما يأتي أصناف مفصلة. إذن هذه عمل عملين جدول هنا، عمل جدولا الجدول الأول، الجدول الأول ذكرها مجملة، هذه الأنواع، هذه الأنواع الأربعة مجملة، من ينتمي للميت، والثاني من ينتمي إليهم الميت، ثالثا من ينتمي لأبويه، رابعا من ينتمي للجدودة، هؤلاء الأربعة يتفرع عنهم الأنواع الأخرى، الأنواع الأخرى المفصلة تنفصل عن هذه الأنواع، عن هذه الأنواع الأربعة. الأنواع الأول كما على سبيل الإجمال من ينتمي للميت، النوع الذي ينتمي للميت من هم؟ أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء، أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء، يعني ولد البنت لا يرث ذكر كان أو أنثى، من بنتي أو بنت بنتي أو ابن ثالث، وأولاد بنات الأبناء، الأبناء إذا كان إذا الأبناء إذا كان لهم بنات، إذا كان لهم بنات، وورثي في البنات أبناء ذكور أو إناث لا يرثون، أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء ذكورا وإناثا وإن نزلوا، من البنت لا يرث وإن نزل. نعم هي هذه القاعدة، كل من يبدي الميت بأنثى لا يرثه من ذوي الأرحام إلا إلا الأخ لأم وجدة. هذا هو النوع، فيه نوع واحد، هذا النوع الأول المجمد فيه نوع واحد مفصل، نوع واحد مفصل، يعني بنات أبناء، بنات الأبناء وإن نزلوا لا يرثنا. الثاني من ينتمي للميت، من ينتمي للميت، الثاني من ينتمي إليهم الميت، الثاني من ينتمي إليهم الميت، من ينتسب إليهم الميت، مثال من ينتمي إليهم الميت، الميت هو الذي ينتمي إليهم، هو الذي ينتسب إليه، كالجد، الجد هو الذي ينتمي إلى الميت، أو الميت هو الذي ينتمي إليه. الميت هو الذي ينتمي إلى جده من أمه من جهة أمه، بخلاف الأولاد، أولاد بنت الأبناء هن اللائي ينتمين إلى الميت، أما الأجداد فإن الميت هو الذي ينتمي إليهم، من ينتمي إليهم الميت وهم الجدود الساخطون، الجدود الساخطون الذين لا يرثون، الجد من جهة الأم، الجدود الساخطون وإن علوا، الله إن عدو كيف سنقول هنا عدو عدو بارك عدو عدو هنا هنا لماذا نقول إن عدو وأن لا تعدو على الله لماذا لا نقول وإن عدو أنا إن عدو يعني لماذا نقول وإن عدو لماذا لا تنقل عدو هذا هو فعلا لماذا لا تنقل الضمة إلى الله لأنها غير ساكن لأن الحافظ الذي قبلها غيره ساكن والنقل يكون من المتحركين الساكن إذن تحدث فقط الضمة فيحدث الواو هذا هو تحدث الضمة فإذا هذه الضمة يحدث الواو الأول بالتقاء الساكنين نقول عدو وقاعدة معروفة وقاعدة هناك قبل بسقين نظر عنها هو أن الناقص إذا أسند إلى وو جمع أو يأي المؤنث المخطبة كيف تكون عينه هذا الناقص الناقص عرف الناقص ما هو مؤثر لله الناقص هو مؤثر لله إذا أسند إلى وو جمع أو يأي المؤنث المخطبة كيف يكون وو جمع يضم أو يكسر أو يفتح في تفصيل إذا كان مفتوحا يبقى مفتوح مع واو الجماعة أنا على علونا علونا يبقى مفتوح علونا علو علو أتوا أتوا مشوا نعم مشوا وقالوا ومشوا وطلبوا وأتوا وعفوا عفا يعني أنا مفتوح الآن عفوا سعوا سعوا هذا في المرة كذلك يسعى حر يسعون يسعون يرضى يرضون ينأى ينأون وهم ينأون وهم ينأون عنه ينهى ينهون عن المنكر العين إذا كانت مفتوحة النساء ينهين عن المنكر ينأين ينأين عن ما لا يليق ينأين العين إذا كانت مفتوحة تبقى مفتوحة سواء كنت مع الجماعة ومع وإذا كان سواء كان في الماضي أو في المضارع أو القوم القام اسمه إيه وجاء تقول القوم في الماضي القوم في الماضي القوم أما في الأمر لا تقول ألقوا تقول ألقوا ألقوا ألقى يلقي تقول ألقوا يعني إذا كانت العين مفتوحة تبقى مفتوحة سواء كنت سواء كنت ماضي أو مضارع أو أمرا سواء كنت مع سواء كنت مع وجماعتي أو مع المخطر أو مع غيرهم من الضمائر وإذا كنت مضمومة إذا كنت مضمومة العين العين سواء كنت ماضيا أو مضايا أو أمرا إذا كانت العين مضمومة كيف مع الجماعة مع أول الجماعة تبقى مضمومة مع ياء المؤنثة المخطرة تكسر يدعو أسند إلى وجعة تقول يدعونا سندوا إلى المؤلف المخاطبة تقول تدعينا وإذا كان مكسور العين يقضي يبقى يقضي ما هي إنه أنه مخاطرة يبقى مكسور يقضينا الواجبة يقضينا حقوقها معلينا من الحقوق ومعه الجماعة تقول يقضونا يقضونا هذه الله يعني اللي انتهينا إلى وإن علونا والجدات الساقطات وإن علونا وكل جد فصل بأنثى أو جدتين فصلت بذكر غير الأب جدة فصلت بذكر غير الأب كأم الجد من جهة الأم أم الجد من جهة الأم تعرف أم نتائج نتائج لأن ماذا لأنها فصلت لأنها فصلت بأنثى لأنها فصلت بذكر لأنها فصلت بذكر بذكر فصلت بذكر فاصل بينها وبين الميت ذكر واللي صلها كل جد فصل بأنثى أو جدات فصلت بذكر غير الأب أم الأب أم الأب هذه لا هذه أم الأب ثالث وهي أم الأب إذا فصلت من الميت بذكر كأمي جدي من جهة الأم ثالث الجدود هذا النوع الثاني يعني من النوع الثاني ومن ينتمي إليهم الميت الجدود والجدات من جهة الأم إن فصلت بذكر الجدود والجدات من جهة الأم إن فصلت بذكر كأمي أبي الأم أم أبي هذه أم أبي الأم هذه وأبو الأم أبو الأم لا يرث أبو الأم لا يرث وأباؤه وأمهاته أباؤه يعني هو إذا كان هو ليس فكيف بمن هذا هو النوع الثاني النوع الثالث من ينتمي لأبويه لا ينتمي إليه ولا ينتمي هو لا ينتمون إليه ولا ينتمي هو إليهم وإنما ينتمون لأبويه ينتمون لأبيه أو لأمه مثله أولاد الأخوات أولاد الأخوات ينتمون إلى الميت بمن؟ أولاد الأخوات ينتمون أولاد الأخوات ينتمون إلى الميت بماذا؟ بأخواتهم والأخوات ينتمون إلى الميت بمن؟ بالأب إذن لا ينتمون إلى الميت بأنفسهم ما أولاد الأخوات أولاد الأخوات لا ينتمون إلى الميت بأنفسهم وإنما ينتمون إلى الميت بأولاد بأخته بأخته أولاد الأخت أولاد الأخت ينتمون إليه بماذا؟ من الواسطة؟ الواسطة هي أخته وأخته لا ينتمي إليها ولا تنتمي إليه وإنما تنتمي إلى أبيه أولاد الأخوات مطلقة الأشقاء أو لأبينا أو لأم أولاد الأخوات أولاد الأخوات لا يرثنا لا يرثونا الأشقاء كانوا أو لأبينا أو لأم ذكورهم وإناثهم خامسا بنات الإخوة مطلقا بنات الإخوة بنات الإخوة بنت الأخ هذه تنتمي إلى الميت بأبويه تنتمي إلى بواسطة أبيه أبيه وأمه بنات الإخوة مطلقا أشقاء لأبينا ولأمه وبنات بني الإخوة سادسا أولاد الإخوة لأم أولاد الإخوة لأم الأخ لأم يرث أما أبناؤه فلا يرث يعني الإخوة لأم يرثون إذا لم يكن هناك حاجب أحدهم يرثون من الورثة أما أبناؤهم فلا يرثون فهم من ذوي الأرحام والأخوات لأم لأم ابن لأم لأم أولاد الأخوة لأم والأخوات لأم أولاد الأخوات لأم ابناؤهم وبناتهم وفروعهم وإن نزلوا ابناؤهم كل من يتفرع عن الأخ من الأم كل من يتفرع عن الأخ من الأم فإنه لا يرث له من ذوي الأرحام. الرابع هو الرابع من ينتمي للجذودة من ينتمي للجذودة وهم خمسة من ينتمي للجذودة يعني الواسطة بينه وبين الميت هو الجد أو الجدة وهو العم لأم العم لأم لماذا ينتمي إلى الميت للجد واسطة بين الميت بين الميت وعمه من جهة أمه هو جده الجد العم أخو أبي لأمه العم أخو أبي لأمه أخو الأبي للأم أو أخو الجد لأمه أخو الجد من جهة الأم وأولاده ذكورا وإناثا سائف يعني عم الأم يارث أم لا يارث عم الأم لا يارث ماذا ما جده لا يارث فكيف يارث عمه أخو الأبي أو أخو الجد لأمه أخو الجد لأمه كذلك وأولاده ذكورا وإناثا. ثامنا بنات العم الشقيق أو لأب أو لأم بنات العم لا يارثن من ذا لا يارثن بنات العم لا يارثن ابن عمهم لا يارثن بنات العم بنات العم الشقيق أو لأب أو لأم بنات العم لا يارثن لا يرثن ابن عمهم وكيف بواسطة من ينتمون إلى الميت بأي واسطة ينتمون إلى الميت أنا ماشي الأم لا جد جد هو الواسطة الواسطة العليا الواسطة العليا الجد الجد تاسعا العمات مطلقة عمات مطلقة لا يرثن عمات الأب وعمات الجد وأولادهم وإن نزلوا ذكور أو إناث العمات أنتم ترون لم يذكرنا في الوارثين الوارثين من الوارث لم يكن في الوارثات من الوارثات من النساء الوارثات من النساء السبع لم يكن غيرهم الشرع لا تجد العمة لا تجد العمة العمات مطلقا عمات الأب والجد وأولادهم وإن نزلوا ذكور أو إناث. عاشرا الأخوال والخالات وأولادهم الأخوال والخالات لا يرثون أيضا الأخوال لما يذكروا من بين الوارثين من الرجال عد إلى الوارثين من الرجال فلا تجد من بينهم الخال الوارثون من الرجال عشرة معروفة الابن وابن الابن ما نزال والأب والجد له وإن عالم والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله في القرآن إلى آخره لا تجد الخال، والخالة كذلك لا تجدها من بين الوارثة من النساء. الأخوال والخالات وأولادهم إذا كانهم لا يرثون فكيف بأولادهم؟ الحادي عشر، كل من أدلى بواحد ممن ذكر، من أدلى إلى الميت بمن لا يرث، يرث أم لا يرث؟ لا يرث. من أدلى إلى الميت قرب إليه بواسطة من لا يرث فإنه لا يرث، كعمة العمة وخالي وخالتي الخالي أو الخالة وعمي أو الخالة وعمي العم لأمي وأولادهم ذكورا وإناثا، وكل من أجلس بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كيفية توريث ذوي الأرحام؟ كيف شعرتهم؟ أنا دعوة دعوة شوية فيها إشكال شوية، يعني ما في ليش هذا التصعب يعني ولا إشكال، وإنما يجب التنبه ويجب الحفظ ويجب استيعاب المسألة من جميع أطرافها. كيف مثلا الخال كم يعرف؟ أما ما خلنا نفرض ماذا يعرف؟ العم هذا، العمة والجد، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، بنت البنت، ماذا يعرفون؟ يعني فيها تفارع كثيرة تحتاج إلى وعي وإلى جمع الأطراف. كيفية توريث ذوي الأرحام؟ من العلماء القائلين بتوريثهم ثلاثة مذاهب. أولا مذهب التنزيل، هذا هو الذي نعول عليه الذي نعول عليه هذا المذهب، وهو مذهب التنزيل. كيف ننزل بنت البنت؟ نزيل ماذا ننزلها؟ بنت البنت نعم نزيلت البنت مثلا هذا التنزيل، وهو لأحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، إلا أن أحمد يورثهم بالتسوية بين الذكر والأنثى. الإمام أحمد يسوي بين الذكر والأنثى، ولا يشترط عدم بيت المال قياسا على الإخوة لأم. أما الشافعي فيورث الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا يقرب شوية قريب لا يعني للذكر حظ الأنثيين، قاعدة هذه ضعف الأنثى. إلا أنه يشترط توريثهم عدم بيت المال أو عدم انتظامه، هذا الفرق. الفرق الإمام الشافعي الإمام أحمد يتفقان في التنزيل، كل واحد ينزل منزلة من يقرب إليه إلى الميت، هذا الشيء متفق عليه، وإنما يختلفان في مقدار ما يرثونه. الإمام أحمد يشبه بين الذكر والإناث، والإمام الشافعي يجعل في الذكر مثل حظ الأنثيين. الشيء الثاني مما اختلف فيه هو بيت المال. الإمام أحمد يقول يرثنا وإن كان بيت المال منتظما، ذوي الأرحام يرثون وإن كان بيت المال منتظما، والإمام الشافعي يقول إذا كان بيت المال موجودا ومنتظما فإنهم لا يرثون. هذا المثال. ثانيا توريثهم بالقرابة، هو لأبي حنيفة رحمه الله يرتبهم العمة بالنفس الأقرب بالميت أولى بالإرث ولكن المذهبان يتفقان إن فرض أحد ذوي الأرحام فإنه يأخذ المال كله سواء كان قريبا للميت أو بعيدا، الشيء تبقى عليه. إذا كان منفردا تبقى على أنه يأخذ كل المال. ولكن يختلفون فيما يختلفون، تورثهم بالقرابة